أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيين. هذا ما فيه إشكال، هذا مسألة عند الاختلاف، القرعة معمول بها وأخذوها من قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، والسنة دالة عليها في قصة سليمان عليه السلام في قصة المرأة داود وسليمان في قصة المرأة اللتين اختصم اللتان المرأتين اللتين اختصمتا في الولد. والعمل عند العلماء عند عدم التمييز يرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن، لأن هذا ما يمكن التمييز فيه ببينة، ولا بد من العتق، فحينئذ تبينه القرآن. أقرع ثم يعتق ثلثا. نعم. قال رحمه الله: باب حكم كتاب القاضي. الآن هذا بداية الأدلة والحجج بإذن الله عز وجل. كتاب القاضي والشهادات والإقرار والأيمان، هذه هي وسائل الإثبات في القضاء. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنختمها الأسبوع القادم في يوم الخميس مثل هذا اليوم، وبإذن الله نكون قد انتهينا من الكتاب. يبقى فقط كتاب الفرائض، سنبدأ به إن شاء الله تعالى في أول الإجازة الصيفية بإذن الله، حتى ننتهي منه في دورة المديرة، ونتبعه إن شاء الله بدورة مكة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. شكرا لكم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السؤال يقول: هل تحرير الدعوة يقصد بها كتابتها أم يكتفي ببيانها وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالدعوة لا يشترط كتابتها، ممكن أن تكون الدعوة شفهية، ولذلك كان القضاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللسان ولا يكتب بين يديه، ولكن قد يحتاج إلى الكتابة لضبط الدعاوى، وخاصة عند كثرة الخطأ والخلل، فكتابتها فيها ضبط وتحرير. أما مقصود العلماء، مقصود بالتحرير تحرير الدعوة ما ذكرناه، بيانها وأن تكون واضحة كما بينا المجهول يبينه، سواء كان من العقار أو المنقول، بما يتميز به ويمكن إلزام المدعي المدعى عليه به. وأما بالنسبة لكتابة الدعاوى فهي ليست شرطا، ويمكن الدعوة شفهيا، ولذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة كلها شفهية بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في قضيته وأبي بكر وعمر، ولكن القضاء قد يحتاجون إلى الكتابة لوجود الخطأ، كثرة الخطأ عند الناس والخلل وكثرة الرجوع والتلاعب، وهذا لا شك أنه يضبط الناس أكثر، تكتب الدعوة وتضبط. ولا الأصل عند العلماء أن كتابة الدعاوى وكتابة الهاد تكون في المسائل المتشعبة التي تحتاج إلى كتابة. وأما بالنسبة لما استحدث من كتابة السجلات فهذا جرى عليه العمل، وكانت كتب القضاة تختم من عهد بني أمية إلى زمان من العصور المفضلة، ويكتب من القرون المفضلة، ويكتب فيها تكتب فيها الدعاوى وتحرر بالكتابة. ومقصود العلماء بالنسبة للبيان ما ذكرناه من زوال الجهالة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.